ليه بتدخن؟ ليه بتدخل على الشاب 3 4 5 6 ساعات؟ ليه بتضيع وقتك؟ ليه بتسمع مزيكا الصاخبة دي؟ ليه لابس البنطلون ديرتي والتيشيرت اللي مبين بطنك ومبين دراعاتك بطريقة وحشة مقززة؟ النهاردة دخلت محل اشتري حاجة فلقيت مجموعة من الشباب كده طيبين مسكين جورنان، فبقول لهم انتوا هتشتغلوا ولا هتقروا جرايد؟ قالوا لا اصل صورة مفرحة. وفعلا كانت صورة مفرحة، صورة في كانت في جريدتي الوفد جايبين صورة كده لليهود وهم بيبكوا. فعلا يعني الواحد فرح، ربنا يبكيهم وينكد عليهم وعلى أهليهم وينتقم منهم ويخرب بيوتهم ويولع فيهم ويسعللهم. ربنا يشلهم يا رب شلهم يا رب. اللهم أنزل، اللهم ابتلهم بالسرطانات يا رب، والإيدز والهربس اللهم افتك بهم، اللهم افتك بهؤلاء اليهود المجرمين. الشاهد الشباب فرحانين بالصورة، بيقول أصل الصورة مفرحة. قلت لهم صورتهم مفرحة بس انتوا شكلكم كده يفرح ربنا؟ اللي عامل دوجلاس ده ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انت عامله ده يا ابني؟ ايه ده؟ طب ما ده تشبه باليهود، ودوجلاس كان ايه؟ يقول لي والله ما اعرف. ما انت ما تعرفش، هو ده الغلط ان ما تعرفش. قلت لهم كده العيب او المطالبة، احنا مش المقاطعه، مقاطعه الجبنه الدنماركي وان كنا مطلوبين نقاطع، يستحب انك تقاطع، لكن مش هي المقاطعه البيبسي والسيفن. المقاطعه مقاطعه الفكر، المقاطعه مقاطعه حياتهم، طريقه حياتنا الغربيه هي دي المقاطعه الحقيقيه، هو دي الانتصار الحقيقي للنبي. وطبعا موضوع النبي اتنسى وتشرب عليه مية خلاص. والموضوع عشان كده والله ما انا عارف اتكلم ولا ما اتكلمش. اصل عارف، دخل رجل على لعله حاتم الاصم او ابراهيم بن ادهم، بشر الحافي دخل علي ويجلس في المسجد، فسأله سؤالا فقال له، فنكس رأسه ساعة بشر الحافي، ثم رفع رأسه وقال: اللهم إنك تعلم أني أخشى أن أتكلم، اللهم إنك تعلم أني أخشى أن أسكت، اللهم إنك تعلم أني أخشى أن أؤخذ بين الكلام والسكوت. هي دي الناس النهاردة فرحانين باللي بيعملوه الشيعة في اليهود، وأنا فرحان، أنا نفسي فرحان، وأشتهي من كل قلبي إن ربنا ينصرهم على اليهود، بتمنى لهم ده، وإن كانوا مش هم دول. اوعوا تفكروا في يوم من الأيام إن هم دول اللي هينصروا دين الإسلام، مش هيحصل. وزي ما بقول لك كده، وده الكلام اللي انا خايف اقوله لان مش هيعجب الناس، ولكن وليكن، لازم اقول لك الحق، لان ربنا اخذ الميثاق لتبيننه ولا تكتمونه. لازم اقول لك ان التوسع الامبراطورية الفارسية هي الهدف، التوسع الشيعي هو الهدف اللي احنا مش عليه. والنهاردة ساءني وضرني الكلام اللي في الجورنان ان احنا هم حاجة واحدة، عمرنا ما هنبقى حاجة واحدة إلا إذا أنصفوا صحابة النبي. أنت يرضيك أنهم يكفروا كل الصحابة إلا 7؟ ده يرضيك؟ بالله عليك يرضيك؟ بالله عليك بستحلفك بالله يا راجل رد علي لله، ما تتلفتش، ما تقولش مش عارف، رد علي، يرضيك أنهم كل يوم الصبح يلعنوا أبو بكر وعمر؟ أخبرني واحد أن في موسم الحج الماضي اتوزع 600,000 نسخة من كتاب الأذكار للخميني. أما تفتح تاني صفحة في كتاب الخميني بتاع الأذكار، تاني صفحة تلاقي فيها إن من أذكار الصباح والمساء عندهم: اللهم ملعن صنمي قريش

السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي مدني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي الشيخ محمد. نعم نعم. إزيك حضرتك؟ أهلا بحضرتك. هو أنت مش معك الهوى ولا أنا معك على الهوى والله. معاك على الهوى اهو. ماشي يا مولانا انا اسف والله اني احبك بالله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الله وانا بحبك في الله. خليني اعتذر بسيط عن اتفضل محمد حساس. اتفضل. اللي انتوا اديتوا لنا ارقام التليفونات بتاعكم ومش عارفين والله برد. واسال الناس اللي حواليك تلاقي ناس لقطاني على طول. يعني مثلا انا يوم الاثنين والاربع والخميس ساعتين بعد الفجر من 7 ل 9 ومن 6 ونص ل 8 ونص. يعني يوم الاثنين بس؟ لا انا ده بتكلم على الاثنين اللي فاتوا والثلاث والاربع والخميس اللي فاتوا الاربع ايام اللي فاتوا دول بعد الفجر. بس انا بدي اقابلك والله بدي لان مش عارف اتكلم معاك على الهوا كده. ما تكلمنيش على الهوا كلمني على 50 50 124 ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله هتلاقيني يعني اطلبني هتلاقيني ان شاء الله باذن الله تعالى. وانا بقول برضو للاخوه كتير اللي بيبعتوا لي عشرات الرسائل بلاقي مثلا 100 رساله كلمني وشكرا 100 اسف يعني انا مش هكلم حد ليه لان قد يكون التليفون ده بتاع واحده فعلا بعدها اللي كلمني شكرا اتصل عليها يبقى انا بتصل على مين ما ينفعش فلكن انا والله ما غيرت رقم التليفون والله برد على التليفون ومش اقل من الساعتين. تفضل. السلام عليكم. اخر اتصال. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كلم الشيخ محمد. ايوه حضرتك معك. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمد تفضل. حضرتك بكر مبارك من الشرقيه. اهلا وسهلا. قول لحضرتك انا زوجتي طبعا لسه منقبه كده من شهر منتقبه. نعم. فهي لسه يعني بتتعالج كده مع دكتور تعالج ودكتور ده نسى. اعوذ بالله. يعني حرام ان هي مثلا تكون حرام قولا واحدا ودي مش عايزه كلام. انا بنقول كيف يرضى رجل ان يطلع رجل اخر على عوره زوجته المغلظه؟ ازاي؟ قول لي ضروره هنعمل ايه؟ لا الطبيبات موجودين مش شطرات. لا لا ربنا يشطرهم. اصل هي القضيه مش شطاره الطبيب، قضيه توفيق ربنا وإعانة ربنا وتسديد ربنا. وياما نساء مستغنيين عن موضوع الطبيبة ده تماما بفضل الله ورحمته. فلذلك نتجه إلى الله عز وجل ونتوجه الله هو الطبيب. خلينا نرجع لموضوعنا. أنا بحبكم في الله. أيها الإخوة لو شلنا قصينا حتة الاتصالات دي خلينا نتصل مرة تانية مع بعض. ما زال السؤال قائم، هل أنت من عباد الله الصالحين؟ وممكن تقول لي ليه لا؟ الحمد لله أنا بصلي وبصوم والحمد لله أنا لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمر، أبقى منهم. وهنا أقول لك لا، لسه شوية، لسه تبكى. فاكرين سنة 92 حصل زلزال هنا في مصر وكنا بنصلي العصر، ولما الزلزال حصل كنا ساجدين، في ناس قاموا جري خضوا خرجوا من المسجد. والقصص بقى القصص الوهمية، واحد جري من المسجد خبطته عربية قدام المسجد مات، واحد مش عارف جري نط من الشباك وقع مات، واللي قاعدين ما جرى لهمش حاجة. سيبنا من القصص الوهمية دي، لا لا لا أنا بتكلم عن حاجة تانية. فهموني بقول اللي قام من السجود جري رايح فيه؟ زلزال عم شيخ. طب رايح فين؟ نموت. قال لا. طب ما تموت، هي في موتة احسن من دي؟ يعني حرام من الواحد؟ لا انا ما بتكلمش دلوقتي في حرام وحلال، يعني مسألة حرام ان الواحد خرج من الصلاة وجري عشان ينجو بنفسه مش حرام. انا متأكد ان مش حرام. ليه؟ انجو بنفسك. لكن انا بتكلم يا جماعة، وهو ده بقى موضوع عباد الله الصالحين، انا بتكلم عن درجة اعلى من دي. قول لي يا عم واحدة واحدة علينا بالراحة، احنا بس نبقى كده يعني. لا لا لا، احنا قلنا الهلاك الهلاك. شايفين يا جماعة الطيارات بتضرب بايه؟ بتضرب الاطفال بصواريخ، صواريخ قنابل مش عارف ايه. بيقولوا كل الاسلحة المحرمة دوليا استعملت في العراق تنزل على الناس تفنيهم، ما يبقى لهمش اثر ولا ريحة. بيقولوا واقرا واسمع، والنت بلاوي متلتلة سودة. فالكلام ده احنا معرضين ليه، وارد انه يلحقنا. النجاة منه بإيجاد الطبقة دي، طبقة عباد الله الصالحين. قولي مش أنا، لا أنت مش هقدر. لا هتقدر، مش هنفع. لا هتنفع، أصلا أنا بعيد. قرب، لا بعيد قوي. طب يلا نبدأ. صعب لكن ممكن، هحاول. لا قرر، يلا يلا مع بعض واحدة واحدة. هات ايدك في ايدي وننطلق الى الله. وربنا كريم يقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. فانت بس اعمل شبر، قرب شبر، شبر بس. واللي ماشي اذا كان على الشبر دي سهلة ممكن اعمل شبر، لكن ازاي؟ هي دي أول حاجة عشان تبقى من عباد الله الصالحين، الاستشراف لهذه المنزلة. أنا لا، أيوة مستعد، يلا أبدأ. مش عارف ليه لما بقول لك تبقى من عباد الله الصالحين يحصل التكاسل والملاوعة، وتلاقي ناس تانية مولعة عايزة جاهد، عايزة قاتل، عايزة حارب، عايزة روح، عايزة أعمل، عايزة أسوي. طب أنت قمت الليل الليلة اللي فاتت؟ لا. طب أنت حافظ القرآن كله؟ لا. هو يلزم يعني عشان واحد يقاتل في سبيل الله يبقى حافظ القرآن كله؟ لا. لكن اللي ما قدرش يجاهد نفسه على حفظ القرآن عايز يروح ده ايه؟ هوا بقى ومزاك. اللي ما قدرش يقاوم نفسه على انه يقوم الليل، على انه يبطل يبص للنسوان، على انه يبطل كذب، على انه يبطل حب الدنيا، على انه يبطل اكل شويه ونوم، على انه يبطل كتر كلام، اللي ما قدرش يقاوم نفسه هيروح يعمل ايه؟ ولا يروح فين؟ ولا لو جاله القتال لحد باب بيته هيعمل ايه؟ هوا بقى؟ مزاج؟ لعبه؟ هي دي السكة يا ابني للي عايز السكة، سكة إنقاذ هذه الأمة، ابتداء أن تكون من عباد الله الصالحين. زي ما انتوا شايفين النهاردة الجيوش بتعمل ايه؟ لا بتعمل عم الشيخ، انت مش شايف دمروا 14 دبابة؟ هي دي جيوش؟ جيوش بتدمر 14 دبابة؟ لا، ده بدعاء الغلابة. فعشان كده بقول لك عايزينك تبدا ازاي، الاستشراف لهذه المنزله، انك انت ترفع دماغك كده وترفع رقبتك كده وتستشرف وتقول ايوه انا مستعد، يلا خد بايدي، عايز ابقى رجل صالح. وللنساء نصيب، انا عايز ابقى امرأة صالحة. ربنا قال كده، فالصالحات قانتات حافظات للغيب

أن يبلغ حب الله كل ما تستطيع وأقصى ما تستطيع. احنا قلنا نمرة واحد الاستشراف لهذه المنزلة، اثنين صلاحية المحل، طهر قلبك عشان تنفع، ثلاثة الاجتباء، ان ربنا يجتبيك يصطفيك ينقيك يختارك يهيئك يجهزك يعدك، اذا ارادك لامر هيئك له. مش احنا قلنا في رمضان ان الله يكتب بركته ورحمته وعطاياه لمن شاء قبل ان يدخله، ويكتب إصره وشقاءه وطرده ولعنته على من شاء قبل أن يدخله. قصة نقولها بدري شوية المرة دي، من سنتين أظن أحد إخواننا قلت له يا ابني استعد لرمضان بقى، وده اللي أنا بقوله من دلوقتي للناس كلها، جهز نفسك لرمضان من دلوقتي، ابدأ زود القرآن شوية، ابدأ قيام الليل، زود الصيام شوية، ابدأ اسمع، رقق قلبك شوية، زود الذكر شوية، جهز نفسك الإعداد. هم مش بيعدوا اللعيبة قبل فترة الدوري في معسكر إعداد، كده إعداد، جهز نفسك لرمضان. فكان يقول لي إن شاء الله شوف أنا مفضي نفسي رمضان بقى من أول يوم، سيبك أنا هنشغل هقتل نفسي في الشغل اللي من دول، ومن أول يوم في رمضان خلاص أنا بتاع ربنا، عمرة بقى واعتكاف وقيام وتهجد وقرآن، لا لا لا هيبقى كله تمام. يا ابني ما ينفعش، هو ده بقى علم المعاملة مع ربنا، ما ينفعش كده، ما ينفعش كده مع ربنا سبحانه وتعالى، لازم تقرب له، ما تجيش كده، القفز على الأسوار يؤدي للسقوط، لازم تتقطع مراحل، ده الطريق كده، طبيعة الطريق كده، هو ده علم المعامله. قال لي معلش سيبني بس من اول رمضان. جه اول رمضان راح فين؟ خد فصل. شاشه تاخذك للجنه. شاشة تأخذك للجنة. إن رأيت الشمس تطلع أو رأيت البدر يسطع أو لمحت البرق يلمع وهو بالغيب يبشر فتفكر وتبصر وتذكر وتدبر إنه الكون. الله يبركاته. الرجل كان بيقول سيبني بس على أول يوم في رمضان وربنا يخرجها. جه أول يوم في رمضان وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، فبتصل بيه، ها انت في مكة؟ قال لي لا انا في باريس. باريس ليه؟ قال لي والله والدي جاله اصابة مفاجأة كده وسافرنا في مستشفى، احنا في باريس، مستشفى باريس. طب يعني بر والدك برضو مطلوب وفي رمضان، يعني برضو ماشي القرآن ومظبط اموره. قال لي قرآن ايه بقى، احنا هنا فطرين طبعا مسافرين، والممرضات والدكاترة والمولد هي كده، تجهز يجهزك، تبعد هيطردك وهو الغني الحميد.